أثنى رؤساء الأحزاب وشخصيات في مختلف البلدان ثناء عاليا على مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي أدلى بكسوة خالد في منعة الوطن وازدهاره وتحقيق قضية استقلالية البشرية. ذكرت رئيسة حزب السلام والتوحيد الروسي والنائب الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني ورئيس اللجنة الوطنية النازرية لدراسة الكيمسونجية الكيم جونغلية والأمين العام لحزب الأمال الكونغوي الديمقراطي في البركيات والرسائل أن القائد العظيم كيم جونغ إيل دافع عن سيادة البلاد والشعب وكرامتهما رافيا عاليا راية سونغون حتى وسط الضغوط السياسية والعسكرية والمؤامرات التعويكية من جانب أمريكا والقوى الداعرة في فلكيا وكذلك المهن والمصاعب في شتى ألوانها. ثم قالوا إنه سياسي بارز كرس طول حياته لسعادة الشعب الكوري ومنعة البلاد وازدهارها وانتصار قضية استقلالية العالم.